رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. نصلى على رسول الله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. التجارة والبيع ما يلهوش، يعني لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الناس دول فيهم صفتين، الصفة الأولى إنهم نشطاء وكويسين ومجتهدون في أمر الدنيا، لكن أمر الدنيا لا يلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى أول نصلي على رسول الله. يبقى أنت عندك أمرين، الجماعة دول كويسين ومحترمين وربنا بيثني عليهم وبيمدحهم، يقول هم دول عمار المساجد وهم دول الرجال، الرجال، ولما يذكر الرجال في مقام المدح زي ما قلنا يبقى رجال كثيرين لكن دول رجال. فكرين لما قلنا زمان ان الرجولة مش الذكورة، ذكر وانثى، رجل وامرأة، لا، الرجولة هنا الرجولة بمعنى التكامل في العقل والفضل والتكامل في النفس والقلب والروح. دول رجال تكاملت فيهم الرجولة، والرجولة إذا كانت عقل فهم أعقل الناس، وإن كانت فضل فهم من فضلاء الناس، وإن كانت قوة نفسية فقوتهم النفسية من أقوى الناس، إن كانت روح وتقرب إلى الله فهم من أفضل الناس. هذه الرجولة. مش راجل يعني ذكر يتجوز يجيب 20 عيل، ما في واحد يتجوز يجيب 20 عيل، لكن في ميزان الرجال ما يستويش ضفر، لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف ربنا ولا يعرف الشمال ولا الصح ولا الحق ولا الباطل ولا أبدا، وعايش زي البهيمة، من لا يعلم أن الكون إلها يعبد ولا عارف أن لله حقا يؤدى، غفلان وضايع والعياذ بالله. وخلف وعنده وذكورة ويتجوز 4 نساء 4 نساء، ممكن يسيب واحدة ويجيب واحدة، يسيب واحدة ويجيب واحدة، ولو حسبت في عمره يتجوز 20 واحدة، وفيه ذكورة لكن ليس عنده رجولة. ما عندهش رجولة لا في صفات الكمال النفسي من الشهامة والمروءة والشجاعة والسخاء والقوة النفسية والثبات، لأن من صفات الرجولة وصفات الناس اللي يعرفوا طريق الجامع ويعرفوا قدر ذكر الله، هؤلاء تجدهم تجد عندهم ثبات أمام الشدائد وثبات أمام السراء، بمعنى إذا كان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ده ناس من الناس، طبيعة البشر إنه فيهم الكلام ده، إذا مسه الشر جزوعا، لو جات له أي حاجة يخبط على دماغه ويخبط ويقطع هدومه ويخرب الدنيا والعياذ بالله، ويتسخط على قدر الله. وإذا مسه الخير منوعا، يبقى معاه المال والخير لكن ما يديه، شحيح شحيح يوم، حتى سبحان الله العظيم وبحمده حتى لما يدي يدي عشان نفسه بس. نصلي على رسول الله. يعني في واحد يعطي مما أعطاه الله عشان شايف الناس محتاجة، يقول لك ده ناس غلبان، أنا ما عنديش زرع أدي له بلحة، عشان ده مش زارع يبقى ياخد بلحة، عشان ده ما عندش ملك يبقى ياخد شوية ثمار من اللي عندي. لكن في واحد ما يديش عشان خاطر الله الفقير، ده فقير ومحتاج، يقول لك أديه عشان أخذ أنا ثواب كويس، بس برضه يلف ويدور يرجع لمين؟ عشان أنا ما عنديش العواطف. فقير يبقى ياخذ ولا محتاج يبقى ياخذ، ما عنديش العواطف بقال. رغم أن ربنا لما يأمر بالحث والعطاء يثير فينا عاطفة إيجابية، وآتي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يثير فيك عاطفة القرابة وعاطفة المحبة وعاطفة الميل إلى المسكين والمحتاج. في واحد ما عندش العاطف دي خالص يقول لك أبي، يعني أنا أعرف واحد شحيح جدا جدا، كان اللي رمضان بيجي في شهر 11 يجي من شهر 7 يبقى يحوش البلح الأصفر وحطه في الثلاجة عشان لما يجي رمضان في 11 و12 يوزع، عشان يقول لك كل بلح أخذها ترجع صواب ليها. جميل جميل، بس تفكير برضو محدود. ما العاطفة والمحبة والمودة مطلوبة، إنك تحرص على أن جارك يحبك وقريبك يحبك وصاحبك يحبك، ده مطلوب. وربنا عمل العطاء وعمل الصدقة وعمل الإنفاق عشان يقوي الرابطة، يقوي العلاقات الاجتماعية. لما الغني يعطي للفقراء الناس كلها تحبه، يكون مجتمع واحد. والنبي قال عليه الصلاة والسلام المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. يعني العلاقات الاجتماعية مقصودة في الإسلام. لكن في واحد حتى لو أعطى بيلف ويدور على عشان نفسه، ولا يقول لك أديه النهاردة عشان بكرة أخذ منه، وده أخس والعياذ بالله، يعطي عشان يأخذ من ناحية ثانية. ولذلك قالت الناس أصناف، الناس أصناف. في واحد زي النبات، يعني تديله عشان يأخذ عشان يكبر، إنسان نباتي بيسموه نباتي، يمتص النبات يمتص من الأرض ويكبر، هو يأخذ الناس كلها عشان يكون نفسه. لا، فين لما يعطي؟ إذا كان فيه أمل يعطي بعد 20 سنة لما يبقى فيه زي النبات حين يثمر. وفي واحد بيزنس يسموه بيزنس، يعني إيه بيزنس؟ خد ديني وديلك، تديني أديك، أستفيد منك أديك، ما استفدتش إن شاء الله ما لكش عندي حاجة. أخذ وعطاء حتى في الصدقة، يعطي عشان يأخذ والعياذ بالله. وفي واحد معطاء يحب يدي، ده بيسموه فيجيتابل، فيجيتابل يعني خضار، الخضار اللي تزرع بسرعة يديك بسرعة، هو ده تزرع فيه الجميل بسرعة يرد للناس، يرجع للناس الجميل، يحب يعطي معطاء. دي درجات الناس، ده كلام تقسيم علماء النفس والعلماء الفلاسفة. إنما الإسلام، الإسلام يقول فيه إنسان أجود وفي إنسان جيد وفي إنسان مقتصد وفي إنسان شحيح. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، اللي يروح الجوامع، اللي يعرف حق الله وحق الناس. ده إنسان يستحق أن يكون رجل. هذا الرجال، الرجولة، الرجولة معناها فهم صحيح للحياة وتقدير للبشرية ولقيمة الدين وقيم الدين من العلاقات الاجتماعية والترابط والمودة والكلام اللي احنا بنقوله من خلال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك لا تلهيهم تجارة ولا بيع، إذا هم تجار ونشطاء وشطار في الدنيا ولهم بصمات في الحياة، ودول محمودون عند الله. هؤلاء محمودون عند الله لأنه نشط، مش رخم، مش خامل، مش عايش على غيره، نشط وشاطر. بس عندي ميزان ثاني، ان فيه بعد كده فيه ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. بس قبل ما نشيب الجماعه النشطاء الكويسين الشطار في الدنيا دول، ايه الفرق بين التجاره والبيع؟ لا تلهيهم تجاره ولا بيع. الفرق بين التجاره والبيع، قال لك التجارة أشمل من البيع. البيع ده واحد قاعد بيبيعها، يعني معاه بضاعة بيبيعها ويقبض فلوس. والأولاني تاجر، ممكن تاجر يركب العربية وراح أسوق يجيب بضاعة، ممكن يركب المركب عشان يجيب بضاعة، ممكن سواق عربية بيجيب عربية العربية بضاعة وينزل يجيب الجملة وينزل عند المحلات، ممكن بتاع التروسيكل دلوقتي يكون تاجر بياخد من الجملة يوزع القطاع، ده تاجر. بس التاجر ده بياخد مرحلة على ما يوصل لمرحلة البيع، ممكن يوزع العربية كلها ما يقبضش قرش، يجيب الحمولة يوزعها على المحلات وآخر الشهر يمر ياخد الحصالة بتاعته. إنما اللي بيبيع بيبيع يعني معه سلعة بيقدمها لواحد بيقبض فلوس في اللحظة هي. فلا تلهيهم تجارة، أعمال التجارة عامة، وممكن يكون من التجارة أن يكون مشتريا. التاجر ممكن يكون إيه؟ مشتري وممكن بايع. فأنا لما أكون بشتري بتبقى نفسية ضعيفة، أنا دفعت فلوس حوشت قرشين ودفعتهم وهاخد بضاعة، هاخد بضاعة بس القرشين اللي معايا راح، يبقى إحساني عندي إحساس بالضعف. إنما البياع معاه بضاعة وعاوز يخلص منها وعاوز يصرفها بتجيله فلوس، لما يسمع الأذان ويسيب العملية دي بأقوى دليل على قوة النفس وقوة الروح. صلى على رسول الله. أنا قلت حاجة ولا لسه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. التاجر التاجر التاجر ممكن يكون مشتري، ممكن يكون بتاع بينقل بضاعة، ممكن يكون بيتعامل بالجملة والتليفون، يبعث لي حاضر ابعث لك مش عارف ايه ومشغول، سلام عليكم ابعث لي بضاعة النهاردة بألفين جنيه، لا خليهم عشرين ألف عشان ما في جماعة عايزين بضاعة، شكرا جزيلا، أدى الأذان يروح يسلم، خلاص خلص المكالمة راح سلم. إنما البايع قدامه بضاعة مركونة في المحل والزبائن واقفة وبيبيع، أنه اللي يبقى مهتم باللي في إيده؟ اللي بيبيع، اللي بيبيع منهمك مشغول بالدنيا. لكن إذا قال حي على الصلاة يذهب إلى المسجد، لا يلهيه التجارة ولا يلهيه البيع عن ذكر الله، يبقى هم مش حاملين ولا عطلين. كأن القرآن يقول إن الرجال يكونوا نفاعين يقدموا منفعة للمجتمع، وإذا كان في التجارة عشان التجارة يعني رزقها حاضر يبقى في الزراعة أيضا، لأن الزراعة رزقها مطول شوي مطول شوي، يعني بيلقح النخلة النهاردة ويقضي بالها بعد ثلاث شهور، بيزرع النخلة النهاردة وعاوز يعيش 30 سنة عشان له 10 سنين عشان ياخد بالها، فيبقى بيزرع لكن الثمر لسه بعيد. فلما يكون بيزرع النخلة بيغرسها النهاردة وإذا جاها مية ويؤذن الأذان يروح يصلي، لأن مش حاجة شغلها. إنما اللي قدامه النخلة فيها الأصفر والأبيض والأحمر والمستوي بيبقى مشغول أكثر، فالتاجر مشغول أكثر عن الزراعة، لأن الزراعة يعني حصادها يجي بعد مسافة، يزرع القمح بعد شهرين ثلاثة، يزرع الرز بعد شهرين ثلاثة، يزرع النخلة بعد 30 سنة ل 10 سنين 15 سنة مثلا، بعد 10 سنين لما تكون نخلة عافية يجيب بعد 8 سنين مع الخدمة، طيب يبقى محصول جاي بعد متأخر. فهؤلاء لا تلهيهم، يعني من الناس اللي عندهم همة عالية وعزيمة قوية ومنتجون في المجتمع، لكن شغله الشاغل ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عرفنا المقارنة؟ القرآن بليغ، والعربي لما كان يسمع كده كان يفهم، العربي الصميم لما يسمع هذا الكلام يشعر بهذه البلاغة، مش عايز حد يشرح له ولا عايز يقرأ كتب عشان قدر يفهم الموضوع ده. إذا كانت التجارة لا تشغله يبقى قلبه معلق بالمساجد وبالله، والقلب المعلق بالمساجد من مين؟ من جماعة هم؟ من السبعة الذين يظلهم الله، يظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب لا تلهيهم تجارة، خلي بالك تلهي، كلمة تلهي معبرة، لأن في واحد بيلعب واحد يلهو. التجارة إذا ألهت عن ذكر الله يبقى لا قيمة لها، الدنيا إذا ألهت عن الآخرة يبقى لا قيمة لها. أنا في الظهر كنا بيقول إن الدنيا اللي ينشغل بيها فقره بين عينيه، والآخرة اللي انشغل بها غناه في قلبه، وجمع الله له أموره وأتته الدنيا وهي راغمة. لما تنشغل بالآخرة ربنا يوفر عليك الدنيا يجيبها لك لحد عندك، لما تنشغل بالدنيا وتنهمك فيها اشتغل فيها، اركض فيها ركض الوحوش في البرية، شوف هتعمل فيها ايه، اجري فيها زي ما انت عايز، تنط الحادث توصل الدور التاسع وتنزل على رجليك لحد الارض، انت منهمك بالدنيا خليها تنفع. لابد ان تجمع بين الدنيا وبين الدين عشان تجتمع لك الامور، هؤلاء هم الرجال. لا تلهيهم عن ذكر الله، ذكر الله كلمة عامة، ذكر الله تشمل الصلاة وتشمل الزكاة وتشمل الحج وتشمل الصدقة وتشمل البر والصلة والإحسان هذا من يفعل هذه الأشياء ذاكر لله، لكن هذا الإنسان قلبه عامر بذكر الله. الرجولة أن يكون القلب عامرا بذكر الله، وهو في البضاعة شغال عامر بذكر الله، وهو في الصنعة شغال عامر بذكر الله، هو في الزراعة شغال قلبه عامر بذكر الله، لا تمر عليه لحظة إلا وقلبه متعلق بذكر الله. وإذا كان نتكلم عن التسبيح وعن ذكر الله، نذكركم بالقصة، بقصة الرجل الذي كان يلوط زرعة، يلوط زرعة يعني بيصلح الحوض عشان يزرع، ومر به البساط، بساط سليمان. اوعى يا سعيد تسرح، اوعى اوعى تسرح مني يا عبد الحلال، ما تسرحش مني، خليك معايا، اديني ودنك، اديني ودنك خمس دقائق. يقول سيدنا سليمان ربنا اعطاه، سخر له الريح، لما يحب يروح بيت المقدس يجيب يقول للجنود هاتوا البساط، يطلع البساط هو والجنود والجن والانس والطير، يقول للريح عاوزين نروح بيت المقدس، يوديه بيت المقدس، عاوزين نوصل لليمن يوديه اليمن، عاوزين نروح الاردن يوديه الاردن. وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، الركن ده مش ولا حاجه، هتلاقي فران وسحال وبرص، ما تبصش على الركن. اللهم صل على سيدنا محمد. البساط مسخر، فمرة ماشي هو الجنود والطير على واحد فلاح غلبان وعرقان وبيظهر كان حر وحالة كرب وعمال يزرع ومشر، مرة البساط كده قال سبحان من آتى آل داود ملكا عظيما، سبحان من آتى آل داود ملكا عظيما. هو طبعا عرقان وتعبان وشقيان ورمل وعرق وشوك وزرع وكلام من ده، وآل داود بساط ومشين في الهواء وملك مملكة وأموال وجنود. ويبدو أن كان البساط له علامات، طبعا البساط ده حاجة مش، البساط ده مش يفرش جامع، ده بيشيل جنود من الجن والإنس والطير، لازم يبقى أوسع من الجامع ويطير في الهواء، فكل الناس بعارفة الإيمان معدي، الملك سليمان معدي والنبي سليمان معدي، فشغله هذا الأمر قال سبحان من آتى آل داود ملكا عظيما. الريح شغلها تبع مين؟ تبع سليمان، أخذت الكلمة ووصلتها لسليمان، قالت في واحد البلد الوادي الفلاح ده بيقول كذا وكذا، فقال لها طب نزلينا في المكان، ننزل يا ريح نزلينا، ما نقدرش ينزلها الواحد، ينزل ازاي اذا كان لو بعثت معها عشرة من الجن، ده الجن يوزن قد الجامع ده، وعشرين من الانس، وخمسين من الطير، ده حمولة، والبساط نفسه حمولة، نزلينا رياح، نزلت الريح. بعث واحد قال لي هات لي رجل غلبان، راح له قال لي تعالى كلم سليمان، قال لي سليمان انا مالي ومال سليمان، ده الملك، الملك عايزني فيه، انا مالي ومال الكلام ده يا عم، كلم العمدة ما ينامش الليل، كان زمان في هيبة وسلطة. فقال لي كلم سليمان، قال مالي ومال سليمان، عامل لي عايز لي سليمان، رايد يكون في خعالي، معلش كلم سليمان. راح لسليمان رغم انه نبي ويثق في عدله وانه لا يجور عليه، لكن برضه فيها هيبه. قال لي انت قلت ايه لما شفت البساط؟ قلت ايه بس انا؟ قلت ايه يعني؟ انا اتكلمت، انا غلطت حق عد، انا النهارده قنوات فضيعه عماله تسب وتشتم، والسنه طويله اطول من اطول من ايه؟ اطول من حبل الفجر ساعه ما خيط الفجر اللي يملى الافق. شغال الألسنة في القنوات الفضائية تسب في الإسلام والمسلمين وفي التيار وفي الحكومة، ولا حد عارف أواقف عند حدود ولا عياذ بالله، منتهى السوء في الأدب، ما فيش أدب أبدا، تطاول وسموها سياسة، وجدل وسموه سياسة، وسبوا وشاتموا وسموه سياسة، ونبذ وسموه سياسة، لكن دي كلمة حلوة وراح ورايح لسليمان الملك حاكم عادل يثق فيه، ولكن فيه هيبة. قلت إيه يعني؟ أنا قلت إيه بس؟ أنا ما غلطتش يعني؟ أنا قلت إيه؟ قال لي بس قلت ايه؟ احنا عايزين نسمعها منك. قال قلت سبحان من آتى آل داود ملكا عظيم. قال انت عجبك ملك سليمان وداود؟ قال لي طبعا، مملأ اموال وجنود وجيوش وكمان الريح مسخرة والطير مسخر والجن مسخر. وإحنا قلنا أن الهدهد كان مكتشف. الهدهد كان شغلته استطلاع ومهندس جسة. الهدهد يمشي قدام يبص على الأرض يقول الأرض فيها مية. انزل يا سليمان نعسكر هنا عشان البير، هنحفر لك بير هنا. الهدهد يعرف أن الأرض فيها مية على بعد 200 متر ولا لا. الجن يحفر البير في الأرض، يحفر يطلع مية، خلاص خلص الموضوع. هذا شغل سليمان. لكن الفلاح عمال ينزل يستنى المية تنزل من الجبل ويفحط لها قناية في الفاس بالطوريا ويوديها لحد مرسل الحوض ويسوي الحوض وينتظر شوية لما يروى ويروح للحوض الثاني. ده غير ملك سليمان. يعني لو سليمان سخر لواحد من الجن يعمل يسوي له 500 ألف فدان في يوم ويزقي هالف في لحظة ويزرع حالف في 5 دقائق وينام على نفسه كده. لكن الجن مش مسخر عشان كده. الجن يحفر بير تطلع المي. يقعد سليمان بالجنود اللي معاه والمعسكر اللي معاه يشرب ويزرع وينزمها عايز. لو الهدهد قال له المكان ده ما فيش ميه تفضل نروح مكان ثاني يطير على مكان ثاني. هذا شغل سليمان. طب يقول لي عجبك ملك سليمان؟ قال لي طبعا عجبني، يعني حاجه عظمه بسم الله ما شاء الله، نعم كثيره. قال لي الكلمه اللي انت قلتها افضل من ملك داوود او ملك سليمان. سبحان الله. التسبيحة اللي انت قلتها هذه عند الله افضل من ملك داود وسليمان، وتدخر لك باجر يساوي ملك سليمان وداود. شفت الكلام بقى؟ سبحان من اتى آل داود ملكنا. انت سبحت ربنا، ربنا الهمك ان قلت سبحان الله. لا هو حاقد ولا في قلبه غل ولا حاسد، انما قال سبحان من اتى آل داود ملكنا عظيم. كلمة سبحان الله سليمان قيمها وهو نبي مرسل وقال إن اللي تساوي أحسن من ملك سليمان. لما تقول سبحان الله كأن الله آتاك ملكا عظيما. هو ذا الميزان الصحيح للأمور، هذا هو الميزان الصحيح للأمور. يبقى عندهم تجارة وعندهم بيع وعندهم زراعة وعندهم عمارات وعندهم أملاك، لكن لا تلهيهم عن ذكر الله. وقلنا ذكر الله أن يكون الله في قلبك بليلك ونهارك، وانت شغال الله في قلبك، وانت رايح الجامع الله في قلبك، وانت خارج من الجامع الله في قلبك، وانت في السوق الله في قلبك. بس خليك وانت في السوق خليك مصحصح شوية، تغيب وتذكر الله، تغيب وتذكر تذكر الله. وهيجي حديث فينا ان شاء الله مع حديث البخاري ان شاء الله، بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. إن كان ولا بد روح في، يعني ما تبقاش أول واحد يخش السوق، وإن قعدت في السوق ما تبقاش الآخر واحد. ما تعتبرهاش شطارة أول واحد يقف في السوق شاطر وهو يقعد للآخر عشان ياخذ كل الزباين ويمشي. لا، لأن السوق فيه بضاعة للبشر في بضاعة للشيطان. الشيطان أول ما ينزل السوق يوزع جنود، قبل ما حد ينزل يحط رجله في السوق يوزع الجيوش بتاعه عشان يقول للناس احلف بطلاق، سب الدين، اكذب، امدح البضاعة وقول دي أحسن بضاعة واشتغل قوله نار على الكذب، غل السعر، خليك جشع، احتكر، اعمل أي حاجة يسلط الناس. شغال في السوق كده الحالف بالكذب موجود، الترويج بالباطل موجود، المدح بالكذب يمدح البضاعة يقول دي أحسن بضاعة وهي مش مضبوط ويقعد يقول كلام كثير. هذا من ترويج الشيطان. فعاوز انت تنزل السوق تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتستعين بالله ألا تكذب ولا تحلف، لا تكثر الحلف ولا تروج بالباطل ولا تغلي السعر ولا تزيد في الربح، لا تزيد في الربح، لأن في ناس بتحسب الربح على مزاجها. تيجي البضاعة يبيعها النهاردة ب10، بكرة يبيعها ب8، آخر يوم يبيعها ب3، وهو كسبان بجميع الأحوال. يبقى معناها إيه؟ باعها ب3 وكسبان، وباعها ب8 وكسبان، وباعها ب10 وكسبان. طب ما تبيعها ب5 من الأول تخلص في يوم واحد، تريح نفسك. سبحان الله، ما الإنسان أحياناً يعمل ضد نفسه. البضاعة جايبها ب2، ممكن يبيعها ب3. لا يبيعها ب10 اول يوم عشان لسه البضاعه والناس ايه مش لاقي حاجه، يبيعها ب10 قم يجي 20% من الزبائن المضطرين أو المغرورين أو المفتونين يأخذ 20% يأخذ من الغالب من أبو إيه 10. الناس فينا تعدي ما تشتريش أول يوم وثاني يوم، ثالث يوم نزل بثمانية 30-40% اشتري من أبو ثمانية، يجب عندنا 20 في أول مرة ودي 40% 60%، 40% من الناس غلابة نزلت بثلاثة الناس كلها تشتري، يجب إذن 40% كانوا عاوزين يشتروا كام من أبو ثلاثة. لو هو باع البضاعة بخمسة من أول يوم البضاعة تخلص في يوم وثاني يوم يجيب بضاعة ثانية ويبقى كسب النهاردة وبكرة يجيب بضاعة ويكسب وبعد يجيب بضاعة ويكسب والناس استفادت، لكن هو باع من أبو عشرة والمستفيدون قليلون جدا وهو ربح وربح قليل، وممكن بعد ما يبيع في سعر أبو ثلاثة تعفن البضاعة ويرميها في الزبالة، يبقى فيه ضياع وترمى في الزبالة. لو الحسبة بما يرضي الله يبقى نحسب بما يرضي الله، نحسب السعر بما يرضي الله. وخلي بالك ممكن يكون في الخضار، ممكن يكون في الهدوم، ممكن يكون في الثلاجات، ممكن يكون في المكيفات اللي زي كده. هو كده يقول لك أول السوق غلي، طب يعني سبحان الله العظيم وبحمد يقول لك غالية، هو يعني اللي زرع البامية وباعها بعشرة جنيه كلفته أكثر من اللي بيبيعها باثنين جنيه؟ إذا كان فيه زيادة تبقى 20% 30%، يعني اللي باثنين جنيه تتباع بثلاثة، لكن هو باعها بعشرة جنيه بعشرين، اللي يشتري بعشرين يبقى مغفل، اللي يشتري البامية بعشرين جنيه يبقى مغفل. لأن البامية دخل البامية دي مشاكل، البامية صحيا وعلميا مجموعة ألياف ليس فيها غير الألياف، البامية مفيهاش غير الألياف، ولكن عشان طعمها الناس بتاكلها بتغري بياكلها، إنما مفيهاش حاجة خالص. الملوخية أحسن منها، الملوخية أحسن من البامية صحيا، أحسن من البامية ده علميا هذا الكلام يقال. لكن إذا كان هيبيعها بعشرين طب يكلف كام؟ المزارع طبعا مغلوب على أمره، لأن بيزرعها ممكن يبيعها باثنين وتوصل السوق بعشرين برضه، الفلاح يبيعها باثنين توصل السوق بعشرين، عشان الوسائط اللي في النص بلاوي كثيرة، ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، عشان في جنود من الشياطين بتتوزع على السوق عشان اللي يحلف بالكذب واللي يبيع بالغالي واللي يسب واللي يشتم واللي يغلط، والأمور كثيرة والأصوات والضوضاء والمشاكل والانشغال عن ذكر الله. الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحديث بقية إن كان في الأجل بقية، ونسأل الله التوفيق والهداية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وبارك الله فيكم.